بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. متوضئ مسألة أيضا موجودة في الفقه، وإن كان يندر أن يحتاج أحد إليها، لكن نحيط بها بهذه المسائل المتبقية إن شاء الله تعالى. حكم التوضي من آبار ديار ثمود عدا بئر الناقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئر هذه الديار. قوم ثمود قوم صالح لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا. ده احنا استخرجنا المياه من الأبار كلها بتاعت ثمود وعجلنا بها الدقيق مع الماء يعني وشربنا استقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. جمعوا ماء من الأبار فأمرهم أن يطرحوا العجين الذي عجن بماء آبار ثمود وأن يهرقوا ذلك الماء، وهذا رواه البخاري. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهرقوا ما استقوا من بيارها وأن يعلفوا الإبل العجين. يبقى العجين لا يأكلوه هم وإنما يطعموه للإبل. وأمرهم أن يستسقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. يبقى فقط يشربوا من البئر التي كانت الناقة تريدها بخلاف الآبار الأخرى لقوم ثمود. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز التطهر بمائها اللي هو ماء الآبار في ثمود في ديار ثمود إلا بئر الإيه؟ الناقة. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز التطهر بمائها ولا تصح الصلاة فيها لأن ماءها لم يصلح للأكل والشرب وهما ليس بقربة، علم أنه غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تعالى من باب أولى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التطهر بمائها مجزئ، واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على رفع الحدث والخبث بالماء المطلق، لأن الحديث فقط يتناول قضية العجل أو الاستقاء منها الشرب، لم يتعرض لقضية الطهارة، وبالتالي تبقى مياه هذه الأبار على الأصل أنه ماء مطلق استعمل في رفع حدث أو يعني إزالة خبث، فيصح الطهارة به ويجزئ ذلك. والدليل هو عموم الأدلة التي تدل على رفع الحدث والخبث بالماء المطلق. لكن هل يحكم بناء على ما ذكرنا من الحديث، هل يحكم بنجاسة ما عدا بئر الناقة من تلك الأبار؟ لا يحكم بنجاستها لأن الشارع لم يتعرض لنجاستها، فنبقى على الأصل، واضح؟ ليست نجسة، لكن الخلاف حصل فيه هل هي يعني في طهوريتها، في يعني النقاش ليس في طاهريتها وإنما هو في طهوريتها، هي طاهرة، لكن هل تستعمل في رفع الحدث وإزالة الخبث أم لا؟ سبق أن أشرنا للتفاصيل في هذه المسألة. ننتقل إلى نمضي على هدي الصحابة والسلام. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّ.